خصام ولا حبة كلام مش حبة خصام سيدي ولي ولي ولي يعني ولي ولي ولي اللي تشوف واللي يناسبك واللي تقول عليه قلبي بيسأل وانت بتتقل وانا ما اقدرش عليه وياك يا جميل.